بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا تتمة القول في تفسير سورة آل عمران في الفصل الدراسي الأول من السنة التأصيلية الثالثة، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الآيات بعد الكلام عن غزوة أحد بالعرض التفصيلي الذي مررنا به في المحاضرات الماضية، بيان سبب الغزوة، بيان ملابسات الغزوة، بيان بداية الغزوة، بيان نهاية الغزوة، التفاصيل التي حصلت في الغزوة، وبعد أن بين الله عز وجل فضله بالمؤمنين في العفو عنهم وأثابهم غما بغم لكي لا يحزنوا على ما فاتهم وإنزال النعاس أمنة، بعد ذلك رب العزة يبين أمرا مهما، وهذا الأمر يا إخوة من أجل الأمور التي على الإنسان أن يعرفها، وهو الذي جاء في هذه الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. يوم التقى الجمعان يعني الحرب، غزوة أحد. ما هي هذه القضية التي أراد الله عز وجل الكلام عنها؟ هي أن المعاصي بريد المعاصي، وأن الخذلان يجر إلى الخذلان، وأن الكبائر بريد الكفر. هذا من أجل الأمور التي تستفيد منها أنت في تجاربك في خسارة، في خذلان، في سقطة، في وقعة، في خطأ. أجل شيء تتعلمه من هذه السقطات ومن هذه المعاصي، وكلنا له خطأ ما يسلم أحد، لكن من أجلها أن تعلم أن الخذلان بسبب خذلان سابق. وهذه الآية جاءت لتبين بعد الكلام عن أحد، يعني كم من الحزن أصابنا لما فسرنا وبينا وتكلمنا عن غزوة أحد، كم من الأشياء التي تمنينا لو أنها ما وقعت، لكن لنا نظرة، والله عز وجل عليم حكيم، ما يوقع شيء إلا لحكمة. الله عز وجل عنده أن نتعلم هذا الدرس أعظم بكثير من الانتصار في غزوة أحد، ولهذا جاءت الهزيمة في أحد. الله عز وجل أن نتعلم نحن في كتاب الله عز وجل حينما نقرأ، أو يتعلم الصحابة قبلنا رضي الله عنهم أن يتعلموا هذا الأمر، هذا مكسب إيماني عظيم. والسقطة والوقعة والخطأ والذنب والخذلان، إذا لم تعلم أنه بسبب خذلان سابق، إذا لم تنتفع ولم تستفد شيئا. هنا يقول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم. التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات. هل هذا جاء ألفا من غير أي شيء؟ هل جاء أمرا حادثا من غير مقدمات؟ لا يمكن أن يأتي خذلان عظيم لم يسبقه خذلان. فبين الله عز وجل أن هذا التولي استزل الشيطان به الصحابة، استزلهم ببعض ما كسبوا. إذن إذا وقعت في أي شيء اعلم أن الشيطان استزلك به بسبب شيء سبقه، قد يكون من جنسه، يعني معصية من جنس هذه المعصية، أو تكون معصية ثانية ما هي من جنسها، لكن المعاصي جرت، والمعاصي فعلها من شؤم المعصية أنه يقلل العصمة مع الله. الله عز وجل يعصم عبده ويعصم المؤمنين، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه العصمة بالمعاصي مثل الجدار الضخم الذي يضعف يضعف يضعف وينخر ينخر ينخر حتى يزول، فيكون هناك ثقوب وفتحات وأبواب للخذلان أن يدخل الإنسان. ويقوى هذا الجدار، أعني جدار العصمة، يقوى مع الطاعات والتوبة والاستغفار. الله عز وجل يبين أن المعصية تنقص العصمة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. العاصم المانع من الشر، وقد يكون الشر ذنب، قد يكون الشر ذنبا. فالمعاصي كثرتها مثل الآلة التي تدمر الجدار، جدار العصمة. فإذا وقعت في شيء أو خذلت في شيء فاعلم أن قبله شيء مهد له. ومن ابتلي بذنب لا يستطيع تركه فلينظر في الذنوب التي يفعلها ويستطيع تركها، هي التي جعلت هذا الذنب متمكنا عنده فلا يستطيع تركه. ولو ترك ما استطاع تركه لما جاءه هذا الذنب الذي لا يستطيع تركه. فإن امتنع وعصم ووفق في ترك تلك المعاصي سيتسهل عليه وتيسر عليه ترك هذه المعصية التي يرى أنه لا يستطيع تركها. هذا أمر مهم يا إخوة، يجب أن يحفظ ويفهم. هذه قاعدة نورانية ربانية، لو لم نخرج من غزوة أحد إلا هذه الفائدة لكفت. لو لم نخرج من غزوة أحد إلا بهذه الآية لكفى. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فالله عز وجل لا يظلم ولا يخذل ابتداء، لابد أن يكون هناك بريد أوصل إلى هذا، لابد أن يكون هناك بريد أوصل إلى هذا. يقول الله سبحانه وتعالى في آية ثانية، يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأخذ الله بسبب ما كسب الناس. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. إذن كسب السيئات بريد ومقلل للعصمة، مقلل للعصمة، ينخر في جدار العصمة حتى يكون الإنسان مكشوفا على عدوه، مكشوفا على إبليس، مكشوفا من الخير، مكشوفا من العصمة، مكشوفا مما يعصم به. هذا المعنى العام للآية. ثم أكد الله عفوه بعد هذا الدرس، قال: ولقد عفا الله عنهم. طيب، في من نزلت هذه الآية؟ القول الأول في عموم الصحابة، لأنهم هزموا في أحد، ويشملون من باب أولى، يشمل من باب أولى المنافقين، فهي في كل من تولى يوم أحد سواء دخل المدينة أو لم يدخل، حتى من ذهبوا خلف الجبل ومن حتى صعد من الجبل، صعد إلى الجبل طيب، القول الأول أنه يشمل الجميع إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتولى، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويناديهم هلم إلي عليه الصلاة والسلام، يدعو الناس أن يأتوا. وهذا فيه أثر عن عمر رضي الله عنه وهو يخطب بالناس في خلافته، كان يخطب بالناس بسورة آل عمران يقرأها على المنبر، كان يعجبه أن يقرأها رضي الله عنه، حتى إذا وصل إلى هذه الآية قال تولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا توليت إلى الجبل أو إلى الصخرة أروى إليها. طيب، ويقول الناس قتل محمد، وأقول لهم من قال أنه قتل لأقتلنه أو لأقتلن من قال قتل محمد. طيب، فهذا نص من عمر رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في ذلك الموطن، أنها في الجميع. عمر ما دخل المدينة، معلوم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمع ذلك رغم أنه لم يدخل المدينة وأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني التف حول الصخرة أو حول الجبل ثم وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الآية نزلت فينا، الآية نزلت فينا، مما يدل أن الآية شملت الجميع عدا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول، وهو قول قتادة أيضا. قتادة أيضا قال كل من تولى عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. القول الثاني وهو قول السدي يقول هي خاصة في الذين دخلوا المدينة دون غيرهم، أما الذين تشعبوا في الوديان وخلف أحد وكذا لا تشملهم الآية. هذا القول ماذا؟ الثاني، أن الآية خاصة في من دخل المدينة. القول الثالث قالوا هي خاصة في أناس محددين من الأنصار وغيرهم. القول الثالث أنها خاصة في رجال تولوا إلى منطقة أظن اسمها عجب أو شيء من هذا الكلام، تولوا إليها وظلوا 3 أيام فيها، وسموا بعض الناس، سموا قالوا رافع وأبو حذيفة ابن عتبة. طيب، قالوا نزلوا في أناس، نزلت في أناس معينين، منهم الأعوص، بلغوا منطقة اسمها جلعب فبقوا فيها 3 يعني أيام، وقيل نزلت في غيرهم أبو حذيفة بن عتبة ورافع بن معلى من الأنصار وغيرهم. إذن 3 أقوال، منهم من قال الآية نزلت في الذين تولوا إلى جلعب وبقوا فيها 3 أيام منهم الأعوص ثم دخلوا المدينة، ومنهم من قال أن الآية شملت كل من تولى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الأقوال، وفيها أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب بذلك في المنبر يخبر الناس بذلك، ومنهم من قال هي خاصة في من دخل المدينة دون غيرهم. كم قول في المسألة؟ القول الأول ماذا يقول؟ كل من تولى. القول الثاني خاصة رجال معينين، رافع بن المعلى، أبو جحيفة، أبو حذيفة، أبو حذيفة بن عتبة، ها، والأعوص، خاصة رجال محددين. والقول الثالث ماذا قال؟ خاصة في من دخل المدينة دون غيرهم، معناها من بقي في وديان المعركة وفي أرض المعركة حتى ولو تولى هروبا لا تشمله الآية. ثم أكد الله عز وجل الاستذلال من الزلة وهي السقطة، الاستذلال من الزلة أو السقطة. طيب، والشيطان يستزل ليستحوذ، من سار مع الشيطان في زلته وصل معه إلى استحواذه، والاستحواذ أخطر، الاستحواذ سيطرة، ما ماذا يقول الله عز وجل في سورة المجادلة؟ استحوذ عليهم الشيطان. إذن الاستحواذ من أين يأتي؟ هل يأتي الاستحواذ قبل الاستزلال؟ لا. طيب، إذا استزل الشيطان ماذا يفعل الإنسان؟ يتعامل مع المعصية على وفق القواعد العشر التي ذكرناها، لأنه إذا أصر سيصل إلى الاستحواذ، إذا أصر على المعصية سيصل إلى الاستحواذ. إذن بالزل أو بالمعصية ماذا يفعل الإنسان؟ يتعامل مع المعصية على وفق ما ذكرنا في القواعد العشر. فإن الزلة توصل إلى الاستحواذ، والاستحواذ يصبح الإنسان بعد ذلك جنديا من جنود الشيطان، بل يصبح شيطانا في مسلخ إنسان، يصبح شيطانا في مسلخ إنسان. أعاذني الله وإياكم من الخذلان. قال: ولقد عفى الله عنهم. عفى، أكد سبحانه وتعالى أنه عفى عن المؤمنين، وأن هذا الدرس سينفعهم في المستقبل في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره. قال: إن الله غفور حليم، غفر لهم ما وقعوا فيه، وحليم بالمنافقين إذ أمهلهم بعد ذلك. ولو شاء الله لأخذ المنافقين في ذلك الموقف أخذ عزيز مقتدر، فلم يبق منهم أحد. فحلم سبحانه وتعالى أو حلم بهم جل وعلا، غفر للمؤمنين زلتهم، وحلم بالمؤمنين بعد ذلك بعض المنافقين، وحلم بالمنافقين بعد ذلك بعض المنافقين صلح إسلامه وأحسن إسلامه وتاب إلى الله من نفاقه، تاب إلى الله من نفاقه. قال الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وهم من المنافقون. المنافقون ثلثهم رجع أول المعركة. ليس المراد بهذه الآية المنافقون الذين حضروا الغزوة، وإنما المراد به من الذين رجعوا أول المعركة. فإن عبد الله بن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش. رب العالمين ينهى المؤمنين أن يكونوا مثل هؤلاء الذين قالوا لو كانوا عندنا، يعني في المدينة، ما خرجوا لأحد، ما ماتوا وما قتلوا. قال الله عز وجل: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والوجه الحسرة، وجه الحسرة أنه سيؤول الأمر إلى حسرة فيهم، فإنهم لم ينتفعوا من أحد بأي شيء، لا في المكسب ولا في الشهادة ولا في الدروس التي تعلموها ولا حتى في حفظ النفس، فإن كثير من أقاربهم قد قتلوا. ولهذا اللام هنا لام المآل، لام المآل، ليجعل الله، أي ليؤول أمرهم إلى حسرة في قلوبهم، ليؤول أمرهم إلى حسرة في قلوبهم، فهي لام المآل، لام المآل، والتقطه آل فرعون ليكون، فهي لام المآل، سيكون لهم فيما بعد عدوا وحزنا، سيكون لهم بعد ذلك عدوا وحزنا. فلما قالوا هذا الكلام سيؤول الأمر في النهاية إلى حسرة في قلوبهم، ولا بد أن يتحسر المنافق. المنافق لا يمكن أن يرضى، لا إن حضر وأخذ من الدنيا ما أخذ ولا إذا منع، في كل الحالات المنافق معترض، فهو متحسر، فهو صاحب حسرة. قال: والله يحيي ويميت، بيده سبحانه وتعالى الإحياء والإماتة، فمن قتل أراد الله له الكرامة في أحد، وسنأتي إلى كرامة الشهداء بعد ذلك سواء في هذا الفصل أو الفصل القادم في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فالله عز وجل يحيي ويميت والأمر بيده، ولو بقوا في المدينة لماتوا على فرشهم. فالأمر ليس كما يقوله المنافقون، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله عز وجل والله بما تعملون بصير، وقراءة سبعية والله بما يعملون بصير، وهي رواية ابن كثير المكي وحمزة والكسائي. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وحرك عين الرعب ضما كما رسى، ورعبا ويغشى أنه شائع تلا، وقل كله لله بالرفع حامدا، بما يعملون الغيب شائع دخلنا. إذا بما يعملون الغيب، بما يعملون هم، بما يعملون الغيب شائع دخلنا. الشين لمن؟ ذو النقط شين للكسائي وحمزة، ها؟ دخلنا الدال رمز من؟ ابن كثير. ابن كثير، إذا ابن كثير وحمزة والكسائي بما كيف يقرؤون؟ والله بما يعملون بصير، عائدة على منافقين. وأما البقية نافع وحط ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمر يقرؤونها بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير، عائدة على المؤمنين، عائدة على المؤمنين. ونحن نقول الله عز وجل بصير بهؤلاء وبهؤلاء، بصير بهؤلاء وبهؤلاء سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بما يعمل المؤمنون بصير، وبما يعمل المنافقون بصير جل وعلا. بما يعملون الغيب شائع دخلنا. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. هنا يصحح الله مفهوم أن العبرة برضا الله سبحانه وتعالى، العبرة برضا الله سبحانه وتعالى، لا كما يقوله المنافقون ولا كما يقوله غيرهم. العبرة والمكسب أن يكون الإنسان على وفق ما يرضي الله جل وعلا. رب العالمين يقول ولئن قتلتم في سبيل الله، كما حصل لي قتل أحد وهو يجب أن يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ليس حمية ولا طمعا ولا إرادة لأموال الدنيا، إنما القتال لسبيل الله لإعلاء كلمة الله. يقول الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة، يغفر الله كل الذنوب، ويغفر للشهيد من أول قطرة دم تسقط على الأرض، يغفر كل ذنبه، كل ذنبه يغفر بأول قطرة دم تسقط على الأرض، يغفر كل ذنبه، لا إله إلا الله. هذا المكسب الحقيقي، لمغفرة من الله عز وجل ورحمة عظيمة يدخل بها الجنة، بل يشفع لسبعين من أهله وجبت لهم النار، يشفع لسبعين وجبت لهم النار. وسنذكر فضل الشهداء في قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سنذكر الفضائل التي خص بها الشهداء وهم أعلى الناس، أعلى من الصالحين، ما فوقهم إلا الصديقين والأنبياء، ما فوقهم إلا الصديقين والأنبياء، إلا الصديقون والأنبياء. فرب العزة يقول مصححا للمؤمنين ما المفاهيم التي يطلقها المنافقون عليهم الذين يعتبرون القتل في أحد خسارة، يقول الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله وخير مما لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. رحمة من الله عظيمة بالغة، يعني حياة حقيقية ومكسب حقيقي. جاء جابر بن عبد الله، جابر رضي الله عنه، أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرج رضي الله عنه، عبد الله قتل في أحد، عبد الله بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام. فجابر طبعا أخذ ورث من أبيه الفقر الله المستعان، وأخوات صغيرات تزوج من أجلهن امرأة ثيبة حتى تصلح شؤونهن. فأتى جابر وقد أصابه الحزن لأجل موت أبيه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرت عن قتل أحد، فما شأن أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل إلا كلمه الله عز وجل من وراء حجاب، إلا أبوك قد كلمه الله كفاحا، كفاحا يعني مباشرة من غير حجاب. فقال له ماذا تريد يا عبدي؟ الله عز وجل يقول يا عبد الله بن عمرو بن حرام يعني بالله مثل هذا الحديث، ثم يقول المنافقون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اسمع ماذا يقول عبد الله بن عمرو بن حرام، قال يا عبدي ما تريد؟ قال يا ربي وما أريد، ما أريد، وقد بيضت وجهي وجعلتني شهيدا وتكلمني من غير حجاب. فقال له الله عز وجل ما تريد؟ أعاد عليه، اطلب، تمنى، ماذا تريد؟ فلما عاود عليه السؤال سبحانه وتعالى، والله يعلم، لكن إظهارا لكرامته، إظهارا لكرامته وإظهارا للكلمة التي سيقولها أمام الملائكة ثم أمام الناس في الأرض. الله عز وجل يستطيع، يقدر أن يقول عبد الله بن عمرو بن حرام يريد كذا وكذا، لكن يسأله سبحانه وتعالى حتى يظهر الكلام على لسانه هو. فلما أعادها عليه ما تريد؟ قال أن ترجع روحي إلى جسدي في الدنيا فأقتل في سبيلك مرارا. فلما علم أن ليس له حاجة تركه، لأن الله عز وجل سبقت له أنهم لا يموتون فيها، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، خلاص الموتة موتة واحدة. أمنت بالله العظيم، مثل هذا الفضل، إيش القتل في أحد وإيش يعني؟ المنافقون ليست عندهم هذه النظرة، لكن مثل هذا الحديث لما يسمع أي مؤمن إيش يحدث فيه يقول هنيئا له، هنيئا له الذي يتمنى أن ترجع، أن يرجع روحه إلى جسده فيقتل في سبيل الله مرارا وتكرارا لأجل الكرامة التي يراها بعد موته أو بعد قتله. ما نقول ميت، نقول قتل رضي الله عنه. قال فلما علم أن له ليس له حاجة تركه. وفي حديث آخر قال له إنه سبقت مني أو سبق مني القول أنهم لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، خلاص الموتة موتة واحدة. فمن كرامة الشهادة يريدون أن يقتلوا في سبيل الله مرارا وتكرارا، هذا المنافقون ما يفهمونه. ولهذا إيش يقول رب العزة في هذه الآية؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله خير مما يجمعون. مهما جمعت من الدنيا قتلك في سبيل الله أفضل وخير ورحمة بالأضعاف المضاعفة. متم اختلف القراء فيها، كذلك مت وكذلك متنا. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى ومتم مثنى مت في ضم كسرها صفى نفر وردا وحفص هنا اجتلى. إذن ومتم ومثنى ومت بضم كسرها، يعني تقرأ متم متم مثنى متنى متنى مت، ها كلها بالضم. صفى نفر، صفى نفر من؟ الصاد رمز شعبة عن عاصم، يعني شعبة عن عاصم متم في كل القرآن، مت متنا في كل القرآن. نفر، النفر من؟ المكي وابن العلاء وعمر بن العلاء وابن عامر، أبو عمرو بن العلاء وابن عامر البصري والشامي والمكي، هؤلاء نفر. ومكن وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبي نفر حلا، يقول في بداية المنظومة بداية الشاطبية. إذا نفر يعني ابن كثير، وأبو عمرو البصري وابن عامر ليحصبي الشامي، ومعهم الصاد صفى نفر، صفى نفر الصاد رمز شعبة عن عاصم، كلهم متنا مت متم في كل القرآن. قال وحفص هنا اجتلى، حفص عن عاصم بس بآل عمران قرأها متم، بس الضم عند حفص فقط في آل عمران، باقي القرآن ايش؟ بالكسر مت، أفإن مت فهم الخالدون. إذا حفص بس بآل عمران يضم الميم، باقي القرآن يكسر الميم. وأما باقي القراء نافع وحمزة والكسائي كلهم بالكسر مطلقا في كل القرآن، يعني نافع وها يقرؤون الآية هذه ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، ها نافع براويه، الكسائي براويه، حمزة براويه، كلهم بكسر الميم في كل القرآن، في متم ومت ومتنا. طيب الآية التي بعدها يقول الله عز وجل ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إذن الأمر الأول إذا كان في سبيل الله خير ما يجمعون، رحمة ومغفرة خير ما يجمع الناس. الآية الثانية تؤكد الحشر والنشر والبعث بعد الموت، قال ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. طيب ليش قدم الموت قبل القتل في هذه الآية، ولماذا قدم القتل قبل الموت في الآية قبلها؟ لأن الآية التي قبلها رد على المنافقين، وكان اعتراضهم أنهم إذا كان الناس عندنا ما قتلوا، فالكلام عن القتل أكثر من الكلام عن الموت، فصار تقديم القتل يناسب كلام المنافقين. شنو قال في الآية قبلها؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. الآية الثانية قال ولئن متتم أو قتلتم. شو الفرق بينهم؟ ليش قدم القتل على الموت والآية اللي بعدها قدم الموت على القتل؟ لأن الآية التي قبلها مناسبة لكلام المنافقين أنهم قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فالكلام عن القتل قتل أحد، رب العزة يقول لهم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله خير مجرد. الآية التي بعدها قاعدة عامة ما هي مختصة بأحد، هذه قاعدة لكل البشرية، والقاعدة لكل البشرية الموت أكثر أو القتل؟ الموت أكثر، الموت الطبيعي أكثر من القتل، الموت الطبيعي أكثر من القتل. فيقول الله عز وجل للناس جميعا ولئن، وهذه من بلاغة القرآن، ترى التقديم والتأخير في القرآن معجز، التقديم والتأخير في القرآن معجز عجيب يدهش. إذن يقول الله عز وجل قاعدة عامة للناس سواء متتم أو قتلتم الجميع سيحشر، وطالما إن الجميع سيحشر إذن الجميع سيسأل، وطالما إن الجميع سيسأل إذن الجميع سيجازى، فعد للسؤال جوابا. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.